جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين آمين. يقول السائل: هل الجمعيات الخيرية التي تجمع الزكوات والتبرعات تعتبر من العاملين عليها؟ العاملين عليها الذين عينتهم الدولة، إذا عينتهم الدولة بأنهم يعملون على الزكاة في جمعها وتحصيلها وحفظها فإنهم يكونون، أما إذا أنهم يعني فقط من أجل يجبون ويجمعون هم من يعني للناس يريدون أن يتبرعوا ويزعوا، هذا أنا حسب ظني أنه لا يعتبرون من العاملين عليها فيأخذون منها يقولون مقابل عملنا. عليهم أن يتطوعوا لله أو أن الدولة هي التي وظفتهم لذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي زكاتي عامل النظافة؟ لا، عامل النظافة ما تدري عنه، إذا كنت متحقق ومتثبت أنه من الفقراء المحتاجين نعم يعطى. يقول: هل تدفع الزكاة في بناء المسجد؟ لا، ولا في طباعة المصاحف ولا الكتب ولا في تسوير المقابر ولا في أي عمل من الأعمال. الزكاة للذين ذكرهم الله في كتابه: وابدأوا بالفقراء والمساكين، لأن الأقسام الثانية لهم أحكام قد لا توجد في بعض الأحيان، لا سيما أننا ولله الحمد في بلد في غنى وفي خير، والدولة جزاهم الله خير يعني تاركين للناس الحرية في أموالهم وزكاة أموالهم، واثقين بهم بأنهم سيخرجونها لأنها ركن من أركان دينهم، فهم لا يحاسبونهم على ذلك، يعني الأموال التي بأيديهم ويقلبونها من عروض التجارة وأمثالها. أما أما بهيمة الأنعام والزروع، الظاهر لي والله أعلم أن الدولة ترسل هناك عاملين وخراص، وهذا ما زالوا على ذلك والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.